أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأسبوع القادم بالنسبة لأكثر كثير من الأخوة في راحتهم الثانوية في امتحانات للطلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملاحظة السادسة على تعريف السيد الخوئي رحمة الله عليه ترتبط بما أجاب به عن النقض الثاني على تعريفه، وللاستذكار نكرر ذلك المطلب. حاصله أن السيد الخوئي رحمة الله عليه أشكل على نفسه بمسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإنها مسألة أصولية، والحال أنها بحاجة إلى ضميمة مسألة أصولية أخرى، وهي النهي عن العبادة يقتضي الفساد. شرحنا ذلك مفصل. هذا كان إشكال الذي أشكله على نفسي. فإذا أنت تقول المسألة الأصولية التي لا تحتاج إلى ضميمة مسألة أصولية، خب مسألة الضد مسألة أصولية وتحتاج إلى ضميمة مسألة أصولية. فأجاب عن هذا الإشكال أنه يكفي في صحة الضابطة انطباقها على أحد شقي الترديد بتقريب أنه في مسألة الضد يوجد شقان وقولان، قول بالاقتضاء وقول بالعدم. على القول بالعدم تكون الصلاة المزاحمة للإزالة صحيحة لعدم النهي عنها، بلا حاجة إلى مسألة أصولية. هذا كان جواب السيد خوئي. التفت جيدا المطلب شوي في دقة. شوف، إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي، فتكون الصلاة المزاحمة لإزالة النجاسة منهي عنه. هذا النهي عنها لوحده لا يكفي لإثبات بطلان الصلاة، بل لا بد من ضميمة أن النهي عن العبادة يقتضي البطلان. واضح هذا الكلام؟ فعلى هذا الشق نحتاج إلى مسألة أصولية. لكن على الشق الثاني، ما هو الشق الثاني؟ لا يقتضي الأمر بالشيء، لا الأمر بالإزالة، لا يقتضي النهي عن الصلاة. فإذا لم تكن الصلاة منهي عنها، تكون صحيحة بلا حاجة إلى أن النهي عن العبادة، ما في نهي، فتكون صحيحة بلا حاجة إلى ضمير. فإذا يكفي لتكون المسألة لتصدق الضابطة أن تصدق على أحد الشقين، ليس من الضروري أن تصدق على كلا الشقين. هذا كان جواب السيدة. هذا الجواب لا ينسجم مع ما ذكره السيد الخوئي نفسه في مبحث الضد. تقريبه أنه قدس سره في بحث ثمرة مسألة الضد، ذكر أن العلماء جعلوا الثمرة بأنه على الاقتضاء تكون الصلاة ماذا؟ باطلة، لأنها منهي عنها. وعلى عدم الاقتضاء تكون الصلاة صحيحة لعدم النهي. لكن الشيخ البهائي رحمة الله عليه ناقش في هذه الثمرة وذهب إلى أن الصلاة باطلة حتى على التقدير الثاني. ما في ثمرة، سواء قلنا بالاقتضاء باطلة، لم نقل بالاقتضاء ماذا؟ باطلة. إشكال إذن الشيخ البهائي ماذا؟ أنه على كلا التقديرين الصلاة باطلة. طبعا على التقدير الأول واضح لأن منهي عنها، ليش على التقدير الثاني باطلة؟ وذلك لأنها وإن لم تكن على التقدير الثاني منهيا عنها، لكنها غير مأمور بها. وصحة العبادة بحاجة إلى أمر. ملتفت جيدا؟ هذا إشكال من؟ طبعا نحن الآن ما قاعدين نناقش هذا البحث، لا، ممكن هذا بحثه في محله. إذن الشيخ البهائي أنكر الثمرة، قال ما في فرق، إن قلنا بالاقتضاء تكون الصلاة باطلة للنهي عنها، إن قلنا بعدم الاقتضاء تكون الصلاة باطلة لعدم الأمر، ما في أمر حتى تكون الصلاة صحيحة. المفروض الأمر والنهي لا يجتمعان، لا يمكن، لأن المكلف لا يمكن أن يمتثل الإزالة وفي الوقت نفسه يمتثل الصلاة. فإذا قدمنا الإزالة إذن ما في أمر. هذا كلام من شيخ البهائي. نعم الأمر متعلق بشيء ولا متعلق. نعم أمر ونهي إحنا بنظره طلب الضدين. نعم مولانا لسنا بصدد مناقشة هذا البحث. نعم يعني لو يقول بعدم القضاء هذا يعني مثيلة الأمرين ولكن من حيث الإنسان عاجز هو ما في أمر بأنه قدمنا الأمر بالأهل كيف يوجه الأمرين. أصبر قليلا معي تهتدي. فأجاب السيد الخوي نفسه عن إشكال الشيخ البهائي بأنه يمكن أن نصحح الصلاة بناء على عدم الاقتضاء عن طريق الأمر الترتبي. بمعنى أنه إذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثال أمرين فيكون الأمر بالمهم فعليا دون الأمر فيكون الأمر بالأهم فيكون الأمر بالأهم فعليا دون الأمر بالمهم لكنه لو عصى الأمر بالأهم يصبح الأمر بالمهم فعليا لأنه مقيد. وهذا كما ترى يتوقف تصحيح العبادة على ضميمة بحث الترتب الذي هو بحث أصولي فيبقى الإشكال في محله إشكال على تعريفه يعني أنه لا يحتاج يحتاج حتى على هذا التقدير اكتب جيدا حتى أشرح لك أن سيد الخوي سلم أنه على تقدير الاقتضاء نحتاج إلى مسألة أصولية وما هي النهي عن العبادة لكنه قال أنه على تقدير عدم الاقتضاء لا نحتاج بينما أنت في بحث الضد تقول نحتاج كيف نصحح العبادة عن طريق الأمر الترتبي فإذا تحتاج إلى أن تبحث أن الترتب ممكن أو غير ممكن فهذا بحث أصولي نعم اللهم إلا إذا قال الترتب ليس بحث أصولي هذا شيء آخر لكن هذا متفق على كونه بحث أصولي فإذا حتى على هذا التقدير الثاني نحتاج إلى مسألة أصولي هذا إشكال صحيح على السيد الخوي وبهذا تم الكلام التعريف السادس التعريف السابع التعريف السابع ما اختاره الشهيد الصدر من أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. هذا تعريف من الشهيد الصحيح. هذا التعريف ناظر إلى مجموعة من الخصائص حاول عن طريقها أن يدفع الملاحظات التي وجهت على ما تقدم عليه من التعاريف. يعني هذا التعريف بعد طازة آخر تعريف، يعني فلا بد أن يكون ملاحظ ماذا؟ الملاحظات التي وجهت على غيرها. الخصوصية الأولى أن المسألة الأصولية عنصر مشترك لا يختص إجراؤها بباب فقهي دون باب. توضيح هذه الخصوصية أن الفقيه في عملية استنباطه الفقهي يستند إلى نوعين من الأدوات. النوع الأول الأداة التي يحتاج إليها في استنباط حكم معين، بحيث لو انتقل إلى حكم آخر في باب آخر لما احتاج إلى تلك الأداة. والمطلق على هذا النوع من الأدوات بالعنصر الخاص ككلمة الصعيد. النوع الثاني الأدوات السيالة التي يحتاج إليها الفقيه في مختلف الأبواب الفقهية من قبيل ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور صيغة النهي في الحرم، وعموما كل أداة توفر للفقير قاعدة عامة سيالة في أبواب الفقه المختلفة تندرج في هذا النوع، ولنصطلح عليه بالعنصر المشترك. في بدايات شروع العمليات الاستنباطية لم يكن الفقهاء قد فرزوا هذين النوعين عن بعضهما البعض، بل كانوا يبحثون عن كلا النوعين في داخل العملية الاستنباطية. وما زال لدينا بعض الكتب التي من هذا القبيل ككتاب مشارق الشموس في شرح الدروس. شوف هذا الكتاب، كما أنه مثل لنفترض عندما يأتي إلى قوله تعالى في التيمم فتيمم صعيدا طيبا، يبحث عن كلمة صعيد ما معناها، يأتي بكلمات اللغة صعيد تراب مطلق وجه الأرض إلى آخره، ثم يناقش ثم ينقح ثم يحكم. كذلك عندما مثلا يأتي إلى من يشك في الطهارة وكان على نجاسته، يأتي يستدل بالاستصحاب، عندما يستدل بالاستصحاب في داخل هذا البحث يبدأ يقيم الأدلة على حجية الاستصحاب. يعني في داخل البحث الفقهي يبحث العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. واضح هذا الكلام؟ ومع مرور الأيام فصل الفقهاء ما يصنف في ضمن النوع الثاني في علم مستقل، بعض العناصر المشتركة أدرجت في علم سمي بالأصول، وبعضها في قواعد الرجال، وهكذا. إذا انفصل الفقيه العناصر المشتركة عن البحث الاستنباطي. واضح هذا الكلام؟ وعلى هذا الأساس صح أن نعطي للمسألة الأصولية هذه الخصوصية، وهي أنها عنصر مشترك. صار واضح معنى الاشتراك؟ معنى العنصر المشترك يعني نحتاج إليه في أبواب الفقه مختلفة، ولا تختص بباب دونها. هذه صار خصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التي تستفاد من التعريف المتقدم، وهي أن يكون العنصر المشترك مما يحتاج يحتاج إليه في خصوص الاستدلال الفقهي، لا مما يحتاج إليه في مطلق الاستدلال. إذ أن العناصر التي نحتاج إليها في مطلق الاستدلال جمعت فيما سمي بماذا؟ بعلم ميزان المنطق، يعني القواعد العامة للتفكير هي المنطق. وعلى هذا الأساس نشبه الأصول بالمنطق، غايته أن المنطق عناصر مشتركة لجميع العلوم، بينما الأصول عناصر مشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. هذه الخصوصية الثانية، واضح إن شاء الله؟ الخصوصية الثالثة أن يكون هذا العنصر المشترك الذي نحتاج إليه في الاستدلال الفقهي دليلا على الجعل الشرعي ومقصودنا من الجعل الشرعي هو الجعل الشرعي للحكم الشرعي، وعفوا ومقصودنا من الجعل الشرعي هو الحكم الشرعي الكلي، الحكم الشرعي الكلي. فتلخص من هذه الخصائص الثلاث أن المسألة الأصولية عنصر مشترك في عملية الاستنباط الفقهي للتوصل إلى ماذا؟ إلى حكم شرعيا كلي. هذه نتيجة هذه الخصائص. هذا التوضيح ماذا؟ التعريف. وعلى هذا الأساس يخرج عن علم الأصول طائفتان من العناصر المشتركة، الطائفة الأولى ما كان يرحمكم الله ما كان عنصرا مشتركا لكنه لا يكون دليلا على الحكم الكلي، من قبيل قاعدة الفراغ فإنها وإن احتجنا إليها في باب الوضوء والصلاة والحج، لكنها تجري في الشبهات ماذا؟ الموضوعية التي يكون الشك فيها في الحكم، في أي حكم؟ في الحكم الجزئي. هذا بخلاف الاستصحاب، الاستصحاب يجري في الأحكام الجزئية ويجري في الأحكام الكلية. نشك أنه في زمن الغيبة هل صلاة الجمعة واجبة؟ كلي صلاة الجمعة واجبة على كل مكلف أم لا؟ يمكن نجري الاستصحاب. نشك أن المرأة، لا خصوص هذه المرأة، المرأة الحائض التي حصل لديها مقاء ولم تغتسل بعد، نشك في جواز وطئها، نستصحب بقاء ماذا؟ الحكم. فهذا حكم كلي. نعم يجري في الأحكام الجزئية، لكن يجري في الأحكام كل، بينما قاعدة الفراغ لا تجري إلا في الأحكام الجزئية لأنها في الشبهات الموضوعية. هذه الطائفة الأولى، إذن هذه الطائفة الأولى خرجت عن علم الأصول بأي قيد؟ بأنها لا تكون دليلا على حكم شرعي كلي. بقيد الجعل. نعم. نعم. وضحنا بالنسبة لفعل الفراغ كيف تكون فقط في نطاق الحكم الجزئي. نعم، قاعدة الفراغ، شوف السائل في الروايات، سؤال لطيف، السائل في الروايات جاء يسأل الإمام عليه السلام، قال شككت أني قرأت أم لم أقرأ، قاعدة الفراغ والتجاوز كذلك أيضا، قرأت أم لم أقرأ، فقال له الإمام ابني على أنك قرأت إذا كان شكك بعد الفراغ. فهذا السؤال والجواب كلاهما يرتبط بماذا؟ بشك في فعل لا في حكم شرعي كلي. اتفقنا؟ الفعل كلي، لكن الحكم، الحكم الذي في الفعل اسمح لي فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية في ثلاثة أمور، تفهم جيدا. الأمر الأول أن متعلق الشك بينهما يختلف، أحدهما الشك في الحكم الكلي والآخر الشك في الحكم الجزئي. يعني مرة أشك في حكم شرب الخمر، ومرة أعرف شرب الخمر، أعرف أنا أنه إذا ما قرأت صلاتي باطلة، لكن الإمام ما قال لي صلاتك باطلة أو صحيحة، قال إني على أنك قرأت. اتفقنا؟ نعم، في أي صلاة، في أي طواف، في أي حج ماكو مشكلة، هي عنصر مشترك من هذه الناحية، لكنها تجري في الشبهات الموضوعية. كذلك أصالة الصحة، أصالة الصحة نحتاج إليها في صلاة الجماعة، نحتاج إليها في الطلاق، نحتاج إليها في العقد، نحتاج إليها كذا في أماكن متعددة، لكنها تجري في الشبهات الموضوعية، وهذا نطرح في محله. هذه كم؟ هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.